مخلوقا. وكنت في يوم عند إحدى قريباتي من العابدات الزاهدات التي أكبر علمها معرفة الله عز وجل، وقد أتي بجنى زرع الربيع فنثر أمامها، فجعلت تقلبه وما زالت تقول: سبحان من أنبته، سبحان من أحيى الأرض بعد موتها، سبحان من هذا خلقه، سبحان من هذا عطاؤه. حتى استعبرت باكية وكأنها تقلب صفحات المصحف، وإنما كانت تقلب صفحات الكون. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان ما اهلم الذي بالله جل جلاله أغراك. إنها باختصار دعوة إلى العلم بالله علما يقود إلى خشيته ومحبته، فمن كان به أعلم كان له أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء.